بأنواعها، ذاك جزاؤه وذاك إفضاله جل جلاله على العابدين الصادقين من النساء والرجال معا جميعا. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يأمرنا جل جلاله إذا نحن أردنا قراءة القرآن والكلمة عامة ولا معنى لتخصيصها والقرآن لم يخصص، فإذا قرأت القرآن يا أيها المسلم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فقل قبل التلاوة عند إرادة التلاوة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله، اجعله معاذك، حصنك، موئلك، مرجعك، حتى لا يوسوس إليك الشيطان وأنت تتلو كتاب الله فيفسد عليك تلاوتك وقراءتك بما يوسوسه لك من شكوك وأوهام وتحريفات في التفاسير والتأويل. فأنت عندما تقول كما أمرنا الله، عندما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أتعوذ وأتحصن بالله وأنا مقبل على مناجاة الله بتلاوة كتابه، أو على الصلاة بتلاوة القرآن وأنا مستقبل القبلة مناج ربي قائما وراكعا وساجدا، ليبتعد عن طريقك الشيطان بالتحصين وبالتعوذ وبالاستغاثة وبالاستجارة بالله جل جلاله. والتعوذ التحصن من الشيطان الرجيم، الشيطان من شطنة وهو البعد عن الخير، وجرى في عادة لغة العرب أن تقول على الشيطان المفسد عن الإنسان الذي طالما فعل الشر وابتعد عن الخير ولا يكاد يرى في سبل الخير، إنه شيطان، أي بعيد عن الخير مسرع في الباطل. وهكذا الله وصف إبليس عدو آدم وحواء وما ولدا، أي عدو شيء، عدو الإنسان مطلقا، يأبى ولا يزال يصر على أن يوسوس للإنسان للمسلم، وهو يريد بذلك إخراجه عن الإيمان والتوحيد ويطمع بأقل شيء. فإذا لم يحصل شرك وترك للواجبات والأركان فلا أقل أن يحمله على المعصية والإساءة والتشكك فيما عمل، هل عليه أجر وثواب أم لا، هل له فائدة أم لا. ولذلك الإنسان عندما يكون مقبلا على الله خالقه وهو يتلو كتابه متعبدا متدبرا متفهما، يحتاج في هذه الحالة كما لا يحتمل أن يشغله الناس باللغط والكلام، كذلك لا يوسوس إليه الشيطان الذي هو أقرب ما الذي الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والرجيم الملعون الطريد من الرحمة. وبما أن التعوذ أمر الله به أمرا، فإذا قرأت القرآن وأطلق، والقرآن كتاب الله المعروف، اختلف العلماء والمجتهدون هل هذا الأمر بالتعوذ في تلاوة القرآن خارج الصلاة أو داخلها أو هما معا، والله أطلق ولم يخصص، والتخصيص تعطيل حكم قد عمه اللفظ، وذلك لا يجوز إلا بحكم آخر ولا يوجد. ومن هنا قال أبو حنيفة وقال الشافعي وقال مالك وقال جمهور علماء المسلمين، واستدلوا بأدلة بالآية والسنة، أن تالي القرآن يستحب بإجماع، كما قال ابن جرير شيخ المفسرين، وقال قوم ذلك واجب، هو مذهب طائفة. وعلى رأسهم في المذاهب داود الظاهري وابن حزم، وهم على قاعدتهم في أن كل أمر إذا صدر عن الله أو عن رسول الله وليس فيه قرينة تصرفه عن الوجوب فهو للوجوب. قالوا وهذا من ذاك، فيجب على الإنسان أن يتعوذ بالله عند تلاوة القرآن خارج الصلاة، وكذلك عند تلاوة القرآن داخل الصلاة. وقد رووا زيادة على القرآن عن عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند أحمد وصحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري عن فضال بن عبيد عن طائفة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة بعد أن يكبر يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفسه ومن نفخه ومن همزه. وهمز الشيطان هو ما يوحي به من همز ووسوسة وإيذاء لنفسك أو لغيرك، والنفخ التكبر والاستعلاء بأن تتكبر بعلمك أو بمالك أو بشخصك أو بأبوتك أو بوطنك أو بأي شيء كان، ومن يتأله على الله يكذبه. والنفس فسر بالشعر، ولا شك أن معنى الشعر هنا الشعر الذي ينشر بين الناس ويشيع الفاحشة والتغزل في أعراض المسلمات وفيما لا يليق، والهجو والشتائم والتنقيص. وكما قالوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الفقهاء كما قالوا: الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر الحسن ويشجع عليه ويحض عليه، وكان له شعراء ملازمون وشعراء مترددون. كان له من الشعراء الملازمين حسان بن ثابت، عبد الله بن رواحة، كعب بن زهير، وكعب بن مالك. كانوا يقولون له الشعر وينصت إليه ويكافئ عليه، وكان ينصب المنبر لحسان في مسجده النبوي ويقول له عن الكافرين: هجهم، فداك أبي وأمي، روح القدس معك. وأنشده الشعر وأنشأه فيه كعب بن زهير في القصيدة الشهيرة بانت سعاد، فلما وصل: إن الرسول لسيف يصطدى به، مهند من سيوف الله مسلول، قام عليه الصلاة والسلام وألبسه رداء بعد أن كان أهدر دمه قبل ذلك، فجاءه تائبا مؤمنا نادما على ما صدر عنه قبل. وهكذا، فإذا عندما يتعوذ رسول الله عليه الصلاة والسلام عند تلاوة القرآن خارج الصلاة وعند تلاوة القرآن داخل الصلاة فهو الأسوة والقدوة، وهو بذلك يفسر لنا معنى الآية. وعند ذلك ما تنازعنا فيه بين فقهائنا وأئمتنا عند فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يكون فعله هو الفيصل الحكم. إذا صرصر البازي فلا ديك يصرخ، فكل من قال بخلاف ذلك نرميه وراء ظهورنا ونقول: قد صرصر الحق وصدع به في تفسير كلام الله الموحى إليه به والمكلف ببيانه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقال بذلك أبو حنيفة، وقال بذلك الشافعي عملا بهذه الأحاديث، وأن التعوذ خارج الصلاة عند التلاوة وداخل الصلاة. وقال: يكفي عند الركعة الأولى أن يتعوذ، إذ صلاته جميعا تلاوة. وقال مالك: يتعوذ في قيام رمضان وفي السنن والتهجد، والآية لا تقول فريضة ولا نافلة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ في التلاوة خارج الصلاة وداخلها، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يقول جل جلاله: فأنت أيها المؤمن إن كنت مؤمنا حقا وتعوذت بالله من الشيطان الرجيم فالله يعيذك ويحصنك ويستجيب لاستعاذتك. فإن الشيطان ليس له سلطان، لا حجة ولا قوة ولا شيء يمكنه به أن يستولي على المسلم المقدم طاعة ربه وطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام على كل شيء، على شياطين الإنس وشياطين الجن. فإنه أي الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا، لا حجة له عليهم ليستجرهم ليستدرجهم ليتلاعب بهم عندما يحاول أن يفسد عليهم دينهم ثم دنياهم. وقد يبتدئ بالدنيا ثم يثنه بالآخرة، وأي شيء استطاع الشيطان أن يأخذه منك يعد نفسه قد نجح. وعلى ربهم يتوكلون، الذين يجعلون الله وكيلهم ومرجعهم ومآلهم ومعاذهم وحصنهم، بحيث يطيعون ربهم في جميع ما أمرهم به. فإن نزغ الشيطان يوما ووسوس له الشيطان يوما يسرع للتوبة وللاستغفار، ويغفر الله جل جلاله لمن تاب. ولا بد من أسماء الله جل جلاله أن تأخذ معانيها، من هنا كان اسمه التواب والغفار، والأسماء التي تدل على المغفرة وعلى العفو جل جلاله. ولذلك في الحديث النبوي الكريم: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيتوب عليهم. لكي تأخذ أسماء الله التي فيها المغفرة وفيها العفو وفيها التوب تأخذ طريقها وتحقيق معانيها. وفي الحديث النبوي: المؤمن واه راقع، وخيركم من مات على رقعه. واه يوهي الثوب ويضطر إلى رقعه ويضطر إلى خياطته، وهكذا الذنوب يأتي إلى عمله الصالح فيضع فيه مزقا وقطعا وثقوبا لمعصيته ومخالفته، ولكن سرعان ما يتوب فتلك الثقوب وتلك التمزيقات التي جعلها في نفسه وطاعته نتيجة الذنب يكون بالتوبة، وبالإحسان بعد الإساءة يكون قد رقعها وخطأها. وخيركم من مات على رقعه، خيركم من مات وهو تائب من الذنب، عائد للرب، تارك لما كان عليه من معاص وسوء جل جلاله وعلى مقامه. ثم قال تعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يقول جل جلاله: إنما الشيطان سلطانه، حجته، وسواسه، أثره على الذين يتولونه، الذين جعلوه إلها من دون الله، والذين جعلوه نصيرا وجعلوه معززا وجعلوه مؤيدا، فارتكبوا كل ما يريده الشيطان من الكفر، وإن لم يكن الكفر فمن ترك الصلوات والأركان والطاعات وكل ما يدعو إليه الشيطان، فهم بذلك أولياؤه وأشياعه ونصراؤه، وأكثر من ذلك المشركون والذين هم به مشركون. له سلطان واستيلاء وولاية على الذين أشركوا بالشيطان، جعلوه شريكا مع الله. ومن خصائص الألوهية أن تطاع وأن تعبد. وإذا بهؤلاء الذين جعلوا من الشيطان وليا ونصيرا اتخذوا كذلك شريكا مع الله أو شريكا من دون الله فأطاعوه وخضعوا إليه. ومن هنا نرى الناس اليوم في العالم اتخذوا الشيطان مرجعا في دساتيرهم وقوانينهم وأحكامهم وآدابهم وتقاليدهم، وتركوا كتاب الله وراءهم ظهريا، وتركوا القائد الأعلى صلى الله عليه وسلم وراءهم ظهريا، وأبوا إلا مخالفة الإسلام وإعلان الحرب على الإسلام. وليس هذا من الكافرين فقط، بل حتى ممن ادعى الإسلام ويدعيه فهو كذلك أشرك بالله الشيطان وأوحى وعمل بإيحاء الشيطان وبوسواس الشيطان وبما يريده منه الشيطان. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال تعالى: وإذا بدلنا آية وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. هذا الكفر الذي يقوله الناس من يهود ونصارى ومجوس وملاحدة ومنافقين زعموا الإسلام وكذبوا على الله، كله قد قاله آباؤهم وأجدادهم وأسلافهم القدامى فيما قص الله علينا في كتابه. قال كل كلامهم ولم يترك منه قولا، قال كل كفراتهم الصلعاء وكل غثائهم وكل سخافة عقولهم، ليعلمنا جل جلاله أنه سنصادف في كل جيل وفي كل عصر من يردد ذلك ترديد القردة والببغاوات، وهكذا لتكون على علم. الله جل جلاله قال ذلك عنهم وعلمنا كيف نجيبهم وكيف نسخر بعقولهم وكيف نزيف أدلتهم ولا أدلة. يقولون كلاما لا منطق له من عقل ولا من كتاب ولا من عقل سليم ولا من آداب مقبولة. فقالوا هنا: وإذا بدلنا آية مكان آية، أي نسخنا آية بآية وحكما بحكم، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. مثلا كانت القبلة إلى بيت المقدس فحولها الله إلى الكعبة المشرفة، كانت الخمرة يشربونها على المعهود من تاريخهم ومن جاهليتهم فحرمها الله على مراحل ثلاث، ثم صرح وقال جل جلاله: ما ننسخ من آية، ما ننهيها، ما نجعلها لاغية قد أدت مهمتها في وقتها ومرحلتها نأتي بخير منها أو ننسيها. بمعنى الله جل جلاله بهذه الفقرة من هذه الآية الكريمة ذكر لنا أنه أنزل آيات على نبينا عليه الصلاة والسلام فنسخ، أحيانا ألغى نصها ولفظها وتركت ونسيت ولم تدون، أحيانا أثبتها وترك نصها، وأحيانا ألغى معناها وألغى نصها. ومن الآية التي تركت ونسخت وبقي معناها ما صح عن عمر بن الخطاب في الصحيحين عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، قال عمر على المنبر في المسجد النبوي وهو خليفة يقول: يوشك أن يأتي أقوام فيقولون: لم نجد الرجم في كتاب الله، أولئك الضالون، لقد قرأتها وقرأها الناس. ولولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لقلتها وذكرتها. والآية التي يعني كانت قد نزلت في سورة الأحزاب وهي في الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. هذه الآية رفعت ونسخت ولم تبقى قرآنا ولا تلاوة ولا يصح تلاوتها من القرآن ومن باب أولى في الصلاة، ولكن بقي حكمها. فالرجم ثبت تواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر من 80 من الصحابة، ومع ذلك ما توقعه عمر قد كان وهو الملهم، كما قال عنه نبي الله عليه الصلاة والسلام: إن يكن في أمتي محدث أي ملهم فعمر. فلقد قال بعد عمر وبعده بزمن: أنكر الخوارج الرجم وأنكر المعتزلة الرجم، وقالوا ما توقعه عمر أن يقولوه وأننا لم نجده في كتاب الله، ولكنه إن لم يكن في كتاب الله فقد كان في سنة رسول الله بيانا لما نسخ من آية. والقرآن قد قال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن ترك أمر رسول الله أو نهيه يكون قد ترك القرآن وأمر الله بطاعة من أرسله، ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال هؤلاء الكفار: محمد يأتينا بالقول حسب رغبتي وحسب نزوتي، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. قالوا: إنما أنت مفتر. كذبوا وافقوا وهم المفترون الكذبة. إذا جاءت آية وغيرها النبي عليه الصلاة بدلها، ذهبوا فقالوا: يقول لنا يوما آية ثم ينسخها ويغيرها، وذاك دليل على أنه هو الذي يصنع ذلك. وقالوا: إنما أنت مفتر أي كذاب، هم الكذب لعنهم الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، يقول الله جل جلاله بأنه أعلم بما ينزل عليه، أي هو الذي بدل وهو الذي نسخ وهو الذي أوحى للنبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وليس محمدا، إنما محمد بشر، نبي رسول كريم يبلغ ما أمر ببلاغه، ينسخ ما نسخه الله له ويثبت ما أثبت الله له، وليس إلا رسول عن الله مبلغ عنه. وإذا بدلنا، يقول الله وينسب التبديل لنفسه والنسخ لنفسه، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها. وإذا بدلنا آية مكان آية، غيرنا آية وأتينا مكانها بآية، غيرنا حكما وأتينا مكانه بحكم، والله أعلم بما ينزل، الله أعلم بما بدل وبما غير وبما نسخ وبما جاء مكانه. قال هؤلاء الكفر الجاحدون لرسول الله: إنما أنت مفتر كذاب. ولولا أن القرآن قال ذلك لما أبحنا لأنفسنا أن نقول هذا: إنما أنت مفتر. فقال الله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون. بل أكثر هؤلاء الكفار، هذه كان لها سبب، ولكن دائما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن هذا الذي قاله هذا الكافر إنما كان قوله الكفر الذي سيقوله أمثاله، وقد قاله الكفار قديما فيما قص القرآن الكريم، وقالوا من جاء بعدهم، وقالوا من يعاصرنا، وكتب الكافرين والمنافقين ملأ بذلك وعامر به. بل أكثرهم لا يعلمون الحق، لا يعلمون الإسلام، لا يعلمون النور، لم تشرق على أنفسهم وقلوبهم وضمائرهم إشراقات الإسلام وأنوار الإسلام، هم في ضلالهم يعمهون. لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها، هم كالأنعام بل هم أضل، وهم أضل. الأنعام تستفيد بظهورها وبطونها ومن ضروعها ومن خدمتها، وهؤلاء كل على الناس، فوجودهم في باطن الأرض خير للناس من وجودهم على ظاهرها. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قال تعالى: قل يا محمد لهؤلاء: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، من ربك بالحق، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل لهؤلاء الذين أفكوا وكذبوا واتهموا وقالوا ما قالوا ونسبوا كلامي لك إفكا وزورا وشركا وكفرا، بل نزله روح القدس وهو جبريل رسول الملائكة إلى الرسل من البشر، هو الذي نزل به على قلبي، وهو الذي أمر بإيحائه لك بأمر ربي. أيضا ليس منه وليس إلا رسولا مبلغا مكلفا برسالة وبمهمة وقد قام بها على أحسن حال. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فجبريل صادق ومحمد صادق والمؤمنون الذين كرروا ذلك صادقون، فالقرآن كله كلام الله بناسخه ومنسوخه بالبديل والمبدل منه. جاءك به جبريل عن أمر الله بوحي الله، جاء به حقا وصدقا ليثبت الذين آمنوا عن أمر الله، أو ليثبت الله الذي ذكر في الآية، ليثبت جبريل عن الله الذين آمنوا ليثبتوا ويستقروا وتزول منهم الأوهام ووساوس الشيطان وخاطر ما عسى أن يخطر في بال الإنسان. ليثبت الذين آمنوا ليثبتوا على الإيمان، لا يتشككون لا يرتابون، هم من باب أولى لا يرتدون، وهدى وبشرى للمسلمين. أنزل الله ذلك على جبريل، أوحى له به ليوحي به لمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء، ليكون بشرى يبشر المؤمنين المطيعين برضا الله ورحمته ودخول الجنان، ليكون رحمة للمؤمنين يرحمهم الله فيما سبق من كفر وقد غفر وقد تاب عليهم فيه، وبما أساءوا فيه حال إسلامهم وقد تابوا وأنابوا وندموا عما صدر عنهم. ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى حال كونه هداية وبشارة للمسلمين، لأتباع النبي عليه الصلاة والسلام، للمسلمين التابعين لملة الإسلام. ثم عاد الله فكرر علينا وقال لنا من كفراتهم الصلعاء التي لا تزال تقال بين الكافرين، فقال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. من الكفرات الصلعاء التي قالها الكافرون كفار مكة، كفار الجزيرة، كفار اليهود، كفار النصارى، والكفر ملة واحدة. قال هؤلاء إنما يعلمه بشر، يقول الله إننا نعلم ذلك، وقد تكون أحيانا للتحقيق، والمعلوم من قد في غالبها إذا دخلت على المضارع تكون يحتمل ويحتمل، وإذا دخلت على الماضي تكون للتحقيق، وقد تكون للتحقيق مع دخولها على المضارع كما في هذه الآية. قد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. نعلم يا محمد ما يقوله هؤلاء الكفار بأن هذا الذي تقوله وأن هذا الذي تعلمه وأن هذا الذي تذيعه وأنه كلام الله إنما يعلمك إياه بشر من الناس، فهم هنا تذبذبوا وتضعضعوا وحاروا. تارة قالوا له إنما أنت مفتر، أنت الذي تقوله وتكذبه على الله، وحاش الله من ذلك، فكذبهم الله وقال بأنه الذي أنزله أمر به جبريل ونزل به الروح الأمين على قلبك على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم عادوا فاضطربوا وقالوا إنما يعلمه بشر، إنما يعلم محمدا هذا القرآن بشر. قال الله عنهم لسان الذي يلحدون إليه، والإلحاد الميل الإشارة اللسان الذي يشيرون إليه، البشر الذي يقصدونه أنه هو الذي يعلم محمدا هذا القرآن وهو الذي ينطق به لا فينسبه لنفسه، أعجمي فهو ليس بعربي، والقرآن عربي وعربي مبين، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، ذاك لغته أعجمية لا يعرف العربية إلا إشارات لا تقل ولا تزيد على إشارات الأخرس، وهذا الذي بين يديكم بلغتكم بلسان ولغة عربية واضحة بينة معجزة فصيحة بليغة، فكيف ذلك؟ وهذا الذي زعمه هؤلاء كان هنا في مكة وقت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام البشر الإسلام، كان غلام نصراني اسمه جابر، كان حدادا كان قينا كان يسقل السيوف، ومولاه اسمه فاكه بن المغيرة، كان له دكان في باب الصفا عند جهة الصفا، وكان النبي يسكن حيث المكتب اليوم في تلك الدار ولد وفيها كان يسكن عليه الصلاة والسلام، فطبيعة الحال طريقه للحرم طريقه للكعبة كان يأتي من هنا، فيجد هذا الأعجمي في دكانه، فالنبي كان يبلغ الكل عربا وعجما نساء ورجالا يبلغهم الكتاب المنزل عليه ويدعوهم للإسلام، فكان يمر ويقف عنده أحيانا يجلس معه، فدعاه للإسلام فأسلم وأصبح من المسلمين، وإذا بهؤلاء أرادوا أن يغيظوا النبي عليه الصلاة والسلام وينفروا أتباعه من المؤمنين وينفروا الصحابة الذين آمنوا به وبدينه وبالقرآن المنزل عليه، قالوا محمد أمي نعم، ولكن على أميته هناك رجل أعجمي، والعرب تقول عن كل من ليس بعربي أعجمي، وتعتبر كل لغات العالم دون لغة العرب عجمة، والعجمة أن يتكلمون كما تتكلم الدواب، يقولون عن الدابة عجماء وعجماوات، أي لا تبين لا تفصح، وبقي هذا الاستعمال، وقد اختار الله جل جلاله أن يكون القرآن خاتم الكتب الإلهية السماوية التي أنزلت على خاتم الأنبياء من البشر عليه الصلاة والسلام بهذه اللغة البينة الواضحة البليغة الفصيحة، فكانوا يقولون وينفرون ها إن هذا الأعجمي هو الذي يعلم محمدا هذا القرآن، فقال الله له وكيف ذلك، هذا حتى العربية لا كاد ينطق بها، وإذا حاول أن يتكلم يشير بأصابعه ويقول كلمات لأول ما يسمعه الإنسان يعلم أن هذا لا يعرف عربية، كما نرى الكثير من المعاصرين يخاطبك وأنت مخاطب بضمير النساء الغائبات، يطلب شيئا بكلمة لا تدل عليها، ككل إنسان يجهل لغة ما، فقال الله لهم قد نعلم أنهم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، إنما يعلم محمدا بشر، فقال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لسان هذا الشخص الذي يشيرون إليه يميلون بالقول لديه والإلحاد الإمالة أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، وهذا الذي ينطق به، وهذا القرآن المنزل عليه هو لغة عربية بينة واضحة، فكيف هذا الذي لا يحسن القول ولا يحسن الكلام، كيف أصبح أفصح منكم جميعا يا أيها العرب، كيف أصبح يتحداكم بأن تأتوا بسورة منه، بأن تأتوا بآية منه، وبمجموعكم قد عجزتم، كيف وهذا القرآن سناديد الكفر وكفار قريش قد اعترفوا، وقد قلنا بالأمس بمناسبة أن الوليد بن المغيرة وهو من أساطين الكفر ومن ألد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام سمع قرآنا، سمع الآية الكريمة التي قلناها بالأمس، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وإذا بالوليد يستعيدها، قال لمن بلغه إياها، وقد قيل جاء إلى الرسول وسمعها منه عليه الصلاة والسلام وطلب إعادتها مرتين أو ثلاثة، وإذا به يقول متعجبا مندهشا إن هذا القول أصوله مورقة وفروعه مثمرة، وإن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة، وما هو بكلام البشر، قد قال ذلك وهو لا يزال على كفره ومات كافرا. ولذلك كانوا عندما يسمعون القرآن يدهشون، تضيع كل اعتباراتهم من قولهم شعر. ولقد قال الوليد نفسه مرة واجتمعوا ليقرروا قرارا عن القرآن الذي أدهشهم النبي به وهم يعلمون أنه أمي، فاجتمع أبو سفيان والوليد وعتبة وعتيبة وبقية أئمة الكفر، قالوا ما ترون في هذا القرآن الذي يتلوه محمد عند الكعبة والذي يتلوه أصحابه؟ قال البعض شعر، قال قد قرأنا الشعر وقلنا الشعر وأنشدنا الشعر وروينا الشعر، فما هو به؟ لا ببسيطه ولا بطويله ولا برجزه. قالوا إذن ماذا؟ فقال قائل هو النثر المسجع، قال قد قلنا الشعر النثر وخطبنا بالنثر وسجعنا وليس بالساجع، فما هو إذن؟ فخرج هؤلاء المأفوكون والشيطان على رأسهم هو سحر. فقالوا محمد يسحرنا ببلاغته وبفصاحته ويقول كلاما عجزنا عن تعريفه، ومع ذلك أصروا على الكفر، وهذا من ذاك. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وهنا تعلمون هؤلاء الذين يزعمون من الكفار والمرتدين والملاحدة يقولون عن الإسلام وعن القرآن، القرآن قول محمد، قال هذا الكفار أنه افترى ونسبه لله، قالوا كان على صلة بالكتابيين وأخذوا هذا من هذه الآية ومن قول هؤلاء الكفار، قد قال الله ذلك، قالوا وقالوا. إذن كل كفرهم كل بهتانهم كلام قديم رددوه ورجعوا إليه، من الرجع ومن التقدم؟ أليس هم الذين رجعوا للكفر الذي ذكره الله على ألسنة الكافرين، أعادوه وكرروه تكرار الببغاوات تكرار القردة، وقد أجاب الله عنه وكلف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يحتج بالعقل بالمنطق بالواقع بالأحداث على أن كل ما يقولون هراء وسخاف، لا عقل ولا منطقة ولا سلطان ولا دليل ولا برهان. إذن عندما يقولون مثل هذا نعود فنقول لهم أيتها القرداء أيتها الببغاوات، وماذا صنعتم؟ ما زدتم على أن قلتم ما قاله كفار قريش، كفار الصحراء، كفار البادية، كفار أهل الكتاب من قبل في جيزان وفي المدينة وفي أرض الله عندما غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام في معركة تبوك، وأمر أصحابه بعده بل وأرسل في حياته إلى غزوة مؤتة قواده الثلاثة زيد بن أسامة، جعفر بن أبي عبد الله بن جعفر، عبد الله بن رواحة. ومع ذلك هؤلاء الذين قالوا هذا منهم من تاب وأناب، أما العرب أما قريش، فما مات النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في قريش كافر، كما لا يعرف في قريش وأهل مكة منافق، وقد وجد في المدينة منافقون. لما؟ لأن كان فيها اليهود، واليهود كانوا في الجاهلية أحلافا للأوس والخزرج، فوجههم للنفاق وللضلال وللكذب، ولكن كان ذلك سببا لسحقهم وتدميرهم والقضاء عليهم. فحتى هذه الكفرات التي قال هؤلاء قد عادوا عنها ورجعوا منها وقبلوا أدلة الله ودلائل العقل ومنطق العقل، وإذا بهؤلاء الكفار الحقراء الذين يعرفون بما لا يعرفون أخذوا يجددون، وكثر في هذا العصر. ومن البلاء العظيم أن هذا أصبح اليوم ينشر في بلاد المسلمين في صحفهم، في مجلاتهم، في كتبهم، في معاهدهم، في جامعاتهم. ومعنى ذلك ارتقبوا بلاء وانتقاما كالبلاء والانتقام الذي انتقم الله فيه من كفار مكة، من كفار قريش، عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام مظفرا منتصرا محكما فيهم، جمعهم كما تجمع العصافير. ماذا ترون يا معاشر قريش أني فاعل بكم؟ أخذوا يتمسحون ونسوا ما كانوا يقولون، أخذوا يقولون أخ كريم وابن أخ كريم. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام قد عفى عند المقدورة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، طلقهم، بمعنى أصبح على ثقة بالله كاملة أنهم أعجزوا عن أن يقاوموا وأعجزوا من أن يستطيعوا بعد اليوم عملا. وهكذا دواليك فأخذوا يدخلون الإسلام، ولكن شتان بين من دخل الإسلام والإسلام ممتحن معذب وهم يقتلون ويضطهدون، وبين من دخل للإسلام وأنفه راغم في التراب. ولذلك يقال عن هؤلاء المطلقة المؤلفة قلوبهم ولا يقبل إسلام واحد منهم ما لم تؤكد الأحداث بعد أنهم أسلموا وحسن إسلامهم. قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. يقول تعالى عن هؤلاء الذين أراهم محمد عن الله وبأمر الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، آيات الله ودلائله ومعجزاته وسلطانه وبراهينه، ومع ذلك أبوا إلا الكفران والجحود. رأوا هذا العربي الأمي الذي ما قرأ يوما ولا درس يوما، هم يعلمون ذلك، أخذوا يكذبون على أنفسهم. عاش بينهم 40 عاما، ما كان يعرف بينهم إلا بالأمين والصديق. أبعد 40 سنة وما كذب على البشر سيكذب على الله، ولقد كان هرقل أقرب منهم للإسلام وفهم منهم عقلا حينما دعا أبا سفيان وكان في دمشق فقال لا ما صلتك بهذا الذي يقول إنه نبي؟ قال نحن أبناء عم ننتسب كلنا كلانا إلى عبد مناف. قال أنا سائل ولا تكذب علي، وصف من كان معه خلفه وقال لهم إن كذب أشيروا لي برؤوسكم أنه كذب. وبذلك كتف ربط أبا سفيان عن أن يكذب، فكان مما سأل كم عاش بينكم قبل أن يدعي النبوة؟ قال 40 عاما. قال هل عرف بالكذب على الناس؟ قال لا، بل كنا نعرف بالصديق والأمين. قال إذن من عاش 40 سنة واشتهر بالصدق والأمانة فلا يتصور بعد أن يبلغ 40 أن يكذب على الله، وهذا من ذاك. فتارة يقولون افترى وتارة يقولون أخذ، حتى هذا فيه الافتراء، أخذ القرآن من هذا العبد الأعجمي الذي لا يكاد يبين وهو ما أوحى له به. فالله عندما رد عليهم قولهم وسفاهم وسخف عقولهم عجزوا، ولذلك اضطروا لأن يؤمنوا إلى أن آمنوا مرغمين أو آمنوا عن طواعية وإقناع، ولكن عجزوا عن البرهان والدليل. فقال الله إن الذين كفروا إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. هؤلاء الذين لهم عقول متحجرة مهما رأوا من الآيات من كلام الأمي من علم الأمي بما لا يعلمه أحد من الأولين والآخرين، بما يقوله هذا العربي الذي لم يقل شعرا ولم يعرف بنثر ولا خطابة، وإذا به يأتي بهذا الكلام المعجز ويقول ليس كلامي وإنما هو كلام الله. هذا الكلام الذي تحداهم به أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بسورة منه، أن يأتوا بآية منه، وإذا بهم جميعا قد عجزوا مع التحدي، مع المجابهة، مع المقاومة، ماذا يقال بعد ذلك؟ فهؤلاء الذين أنكروا آيات الله ودلائل القرآن ومنطق العقل وسلطان العقل، هؤلاء لا يهديهم الله، لأنه صعد الران على حواسهم كما وصفهم، عيونهم لا ترى، أسماعهم لا تسمع، قلوبهم لا تفقى، وإذا لا فائدة منهم مع كونهم في شؤون الدنيا يفهمونها، يبيعون ويشترون، يتناكحون، يتزاوجون، يتجرون، ولكن عندما يأتي الحق والنور تجد الران قد صعد على القلوب وغشيت بالباطل والظلمات. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، لن يهدوا، لأن الله لم يعلم من قلوبهم خيرا فلم يعلمهم الخير ولم يوفقهم، لا هو علمهم ولكن ما صعد على قلوبهم من ران لم يدركوه ولم يعملوا به ولم يدخلوا في عداد المؤمنين على الأقل وقت نزول هذه الآية. من هلك على ذلك فقد هلك، وإلى من بعد فقد أسلم الكل، حتى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. يجيب الله عن أولئك الذين قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام مفتر، قالوا عنه كاذب، والذين قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الذي علمه القرآن هو ذلك الأعجمي الحداد، فهو قد قال لهم وحي وأتى به جبريل عن الله وكذب عليهم وحاشاه من ذلك. قال الله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، لا يكذب إلا الكافر، لا يكذب إلا المنافق، أما المؤمن، أما من يؤمن بآيات الله وأدلته وبراهينه فكيف بسيد المؤمنين؟ فكيف بمن كانت هذه الآيات على يديه؟ كيف يكذب؟ حاشا الله ومعاذ الله، كيف لم يكذب على البشر وقد عاش بينهم 40 عاما ولم يكونوا يقولون لا إلا الأمين إلا الصديق؟ أفيكذب بعد أن بلغ هذه السن على الله؟ ليس هذا بمنطق العقول ولا بأفهام الناس ولا بمن استطاع أن يميز بين الإنسان والحيوان. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، قال الله لهم أنتم الكذبة، أنتم المفترون، لأنكم الذين لا تؤمنون بالله ولا بآيات الله، والذي عندما جاءه الصدق كذب به وكذب على الله. لا يستغرب في شأن مشرك، في شأن كافر، أن يقول ما أتى به محمد كاذب، ما أتى به محمد أتى به عبد، لو علموا ما هو القرآن وما فيه من علوم الأولين والآخرين، ما فيه من قصص الأمم السابقة وأحداث الأنبياء السابقين، ما فيه من علوم السماوات وعلوم الأرض وما بينهما، ما فيه من علوم الآخرة وما فيها من غرائب وعجائب مما لا يكاد العقل يستطيع أن يعلم معناه إلا بما قربه الله لنا بأن سمى ذلك بالمسميات التي نسميها في الدنيا، كما قال عبد الله بن عباس كل ما ورد عن الآخرة ليس في الدنيا منه إلا الأسماء. بمعنى إذا قال الله لنا، قال لنا الموز، قال لنا الحور العين، قال لنا الحوض، هذه أسماء مقربة لبعض المعاني، وإلا فالفواكه التي ذكر ليست فواكه الدنيا، والماء الذي ذكر ليس ماء الدنيا، ونساء الآخرة ليست نساء الدنيا، والنعيم الدائم في الآخرة ليس نعيم الدنيا، وعقولنا إلى الآن لا تتصور جسدا يعيش الآلاف من الأعوام، يأكل ما شاء وما يشتهي، ومع ذلك لا يكون منه فضلات، لا بول ولا براز. وإن كان الإنسان يعرق ويخرج ذلك العرق وتدمر القلوب، ويكون العرق أطيب ريحا من المسك ومن كل ما يستجمل الإنسان ويستذكيه من الروائح الشذية الطيبة. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. زيد. وأولئك هم الكاذبون. أولئك، الله أعاد عليهم الوصف، هم الكاذبون لا غيرهم. ليس نبي الله وليس رسول الله الصادق الأمين في أيام الجاهلية قبل نزول الوحي، قبل إكرامه بالنبوءة والرسالة، فكيف يكذب الآن؟ ولذلك الله جل جلاله يعيد قولهم، ولا يقول القرآن كما يقول الذي لا دليل له ولا برهان، كما يقول المثل العربي: من كان بيته من زجاج فلا يضرب بيوت الناس، لأن من السهل عليه أن يكسر هذا الزجاج، ولكن القرآن، ولكن الإسلام فلان، ولكن الإسلام جبال رواسي، مهما كذب الكذابون وأفك الأفاكون وقال الكفار والمنافقون، فهو ثابت ثبوت الجبال الرواسي. ذهبوا إلى جهنم وبقي الإسلام بعد ذلك كناطع صخرة يوما ليوهنها ولم يضرها وأعيا قرنه الواعل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. قال الله جل جلاله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فلهم زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه فلهم عذاب. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه. هذه الآية الكريمة وهي نسق فيما مضى في وصف أعمال الكافرين وفي وصف جحودهم وتناولهم مقام النبي صلى الله عليه وسلم تكذيبا والافتراء عليه، وقول ما يقولون مما لم يقله إلا كافر جاحد ضال مضل. وفي هذه الآية الكريمة الله جل جلاله يتكلم عن من ارتد بعد إيمان، سواء من كان مكرها أو من كان عن شرح صدر للكفر ورغبة واطمئنان به. فقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمان. والجملة الأخرى جملة اعتراضية في استثناء من كفر بالله كرها ومضطرا ومكرها ومضغوطا عليه فضعف فاستكان فغفر الله له ما دام لم يشرح صدره بالكفر، فلهم هذا. يقول الله عنه: من ارتد بعد إسلام فلهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ويستثني الله من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من كفر بعد إيمان، من كفر بالله بعد إيمان، الذي يكفر بالله بعد أن اهتدى للإسلام وعرف الحق واستمسك به، وإذا به يسلب بعد عطاء ويكفر بعد إيمان. يستثني الله بين هؤلاء المرتدين، هذا من يسمى في شريعة الإسلام بالمرتد. يقول الله عن هذا الذي ارتد بعد إيمان: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من أكره على الكفر بضرب، بتعذيب، بتخويف، بما يفعله عادة الكفار كما فعلوه في صدر الإسلام في مكة المكرمة. إلا من أكره، من أكره بعذاب جسدي، بعذاب نفساني، بتهديد ووعيد على عذاب في نفسه أو أهله أو ولده أو فيما يعز عليه مما لم يتحمله جسده، هذا الذي فعل ذلك ليس من الذين غضب الله عليهم وأعد لهم العذاب العظيم، ولكنهم ما داموا مطمئنين بالإسلام، وإنما قالوا كلمة الكفر كرها قالوها بعد أن أجبروا عليها. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من أكره على الكفر، من أكره على الردة بعذاب جسدي أو بعذاب نفساني، هذا يغفر الله له. ولكن من شرح بالكفر صدرا، العذاب العظيم وغضب الله المقيم على من كفر طوع نفسه رغبة في الكفر سعيا فيه وقد شرح صدره لا واطمأن للكفر وابتعد عن الإيمان، فمن كفر بالله شارحا صدره للكفر له عذاب، غضب من الله، طرد من الجنة، طرد من الرحمة، خزي في الدنيا، وعذاب عظيم في الآخرة. يقول تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا. من كفر بالله بعد إيمان، هذه الآية كان سبب نزولها ما حدث لمن عذبوا، للمستضعفين في مكة المكرمة كعمار بن ياسر وأبيه ياسر وأمه سمية وسالم مولى أبي حذيفة وصهيب الرومي وخباب بن الأرت وكثير أمثالهم. هؤلاء في أيام المحنة، أيام نزول الوحي وظهور البعثة المحمدية في مكة المكرمة، كان كفار قريش ولهم السلطان ولهم النفوذ ولهم الكثرة، فكانوا يجبرون المسلمين على الكفر وقول الكفر، وكان الكبار ممن لهم أسر وعشائر وقبائل تدافع عنهم يكتفون بقطيعتهم وبشتمهم. أما هؤلاء الغلمان، أما هؤلاء المستضعفون، فكانوا يعذبونهم العذاب النكر، فكان يؤتى بعمار وأمه، بعمار وأبيه، وبهؤلاء الذين سميت وأمثالهم، فيضعونهم في وقت الظهيرة على الصخور تحت الشمس المحرقة، ويضعون على صدورهم الصخور وهي كأنها الجمر حرارة ونارا، ويضربونهم بأشد أنواع العذاب، ويقولون لهم: كفروا بمحمد، عودوا لعبادة منات والعزى، عودوا لدين قريش، عودوا للدين الذي غيرت به دين إبراهيم خزاعا. فكان البعض بل أكثرهم كانوا يصبرون ويتحملون. فكان بلال مولى أبي بكر بعد ذلك يعذب العذاب النكر، يسلم للأطفال بالحبال فيجرونه على وجهه وظهره في أزقة مكة بين الضرب باليد والركل بالرجل والشتيمة وجميع أنواع العذاب، وهم يقولون له شم محمدا شم رب محمد، وهو لا يجيبهم إلا بقوله أحد أحد، فيزدادون في عذابه. وقد كان يملكه قبل ذلك غير أبي بكر، وإذا بأبي بكر يعرض على هذا الذي يعذبه أن يشتريه لكي لا يضيع ماله، فاشتراه فتولى موالاته ثم اعتقه لله. وبذلك كان بلال رضي الله عنه داعي السماء بعد ذلك، من أعلن كلمة التوحيد على ظهر الكعبة يوم فتح النبي عليه الصلاة والسلام لمكة المكرمة، فأظهره على سطحها وهو ينادي بالشهادتين وبالدعوة للصلاح والفلاح بالأذان المعلوم، لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. وكان ذلك على قريش أشد من السهام ومن حد السيف ومن كل ذل وهوان، إذ كانوا لا يزالون مصرين على الكفر. أما سمية فبقيت في العذاب وتولى عذابها أبو جهل لعنه الله، فأبى إلا أن يطعنها في قبلها موضع العفاف منها بحربة خرجت من رأسها، فاستشهدت وهي تقول الله الله، وكانت أول شهيد في الإسلام. ثم استشهد زوجها ياسر، أبوا عمار، استشهد كلاهما لله وفي الله صابرين على العذاب والبلوى في سبيل الله واستمساكا بالحق والتوحيد. أما عمار فعندما رأى ما رأى بأبويه وبالعذاب الذي لم يحتمله نفسه ولا جسده، طاوعهم على كلمة الكفر، فتناول النبي صلى الله عليه وسلم بما يريده الكفار ومدح لهم ما طلبوه منه تحت العذاب الأليم من مدح الأصنام والأوثان. وبذلك أذن الله جل جلاله وغفر، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما من القرآن والنصوص، وعلم ذلك عند جميع المذاهب بإجماع أن من أكره على الكفر وكان عاجزا عن المقاومة والكفاح له أن يقول كلمة الكفر إراحة لنفسه من العذاب ولجسده. ولكن مع ذلك العلماء الصحابة نبي الله جل جلاله كان يستحب أن يصبروا إلى الاستشهاد، وقد كان يشجعهم ويقول لقد كان من قبلكم ينشرون بالمناشير من مفرق رؤوسهم طولا لأن يقولوا كلمة الكفر فيأبون إلا كلمة الإيمان إلا كلمة الإسلام. وقد حدث عندما ادعى مسيلم الكذاب النبوءة وهو في مناوشاته لجيوش المسلمين أسر حبيب بن زيد الأنصاري، وإذا به أذقه العذاب وعرضه على الفتنة في دينه والفتنة في إسلامي، فقال لا ما تقول في محمد؟ قال هو رسول الله. فقال له ما تقول عني؟ قال لا أسمع. فأخذ يقطعه إربا إربا قطعة قطعة وهو يعيد القول عند كل قطعة، ما تقول في محمد؟ يقول له هو رسول الله. ثم عاد فيسأله ماذا تقول عني، فيقول له لا أسمع. وهكذا بقي يسأله وأعرض عليه الكفر والفتنة في ديني، وهو يقطع إربا إربا إلى أن مات شهيد الحق شهيد الإسلام، وهو يأبى أن يقول لمسيلمة اللعين أن يقول له كلمة الكفر. فذهب مسيلمة بعد ذلك إلى الجحيم ولعنة الله وغضبه، وذهب حبيب بن زيد الأنصاري إلى رحمة الله ورضاه والجنة. وحصل أيضا في بعض الحروب، كان ذلك في غزوة مؤتة وتبوك التي كانت الحرب فيها مع الروم مع نصارى الروم، فأسر في من أسر جماعة من المسلمين فيهم عبد الله بن حذافة السهمي، جاء به قيصر فعرض عليه الكفر والفتنة في دينه فأبى وامتنع، فقال له إني قاتل، قال اصنع ما تشاء، قال سأصلبك، قال اصنع ما تشاء. فصلبه حيا، ثم أمر جندا أن يضربوه بالنبال وبالسهام ولكن لا يصيبونه، وعيدا وتهديدا لعله يقول كلمة الكفر. فكانوا يضربون يمينا ويسارا وأماما وخلفا وعلوا وسفلا بحيث لا يصيبون، وهو يقول في كل ذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم أمر بإنزاله وجاء بقدر وأغلى فيه الماء إلى الدرجة العليا حتى تبخر من الماء أكثر من نصفه، فقال إني قاذفك في هذا الماء، قال ذلك شأنك. فأتى بأسيرين أو ثلاثة فرماه في الماء إلى أن فصلت لحومهم عن عظامهم وبقيت عظامهم تلمع كما لو لم تكن يوما متصلة بلحم منهم، قال أنا صانع بك ذلك، قال ذلك شأنك. وهكذا تفنن في تعذيبه جسدا ونفسا وهو يأبى إلا لا إله إلا الله، أخذ يوريه بالدنيا فقال لا سأشاطرك ملكي نصفه لي ونصفه لك وأزوجك ابنتي، أتكفر أتتبع ديني؟ قال والله لو أعطيتني كل ملكي وأعطيتني ملك العرب مع ذلك والله لن أغير ديني ولن أرجع عن توحيد الله والشهادة بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يفعله يوما بعد يوم وزمنا بعد زمن، وإذا به يأتي إليه يقول له ما ترى إذا أتقبل رأسي وأطلق سراحك؟ قال لا، إذا أنت أطلقت سراح جميع أسرى المسلمين أفعل. قال أطلقهم، قال أقبل رأسك. وإذا بقيصر يأتي بكل أسرى المسلمين فيقوم عبد الله بن حذافة ويقبل رأس قيصر فيطلق سراحه وسراح جميع الأسرى، وكان العهد عهد خلافة عمر بن الخطاب. فيأتي بن حذافة ويقص على عمر ما جرى له، فيقول عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة جزاء ما تحمل وجزاء ما قبل رأس قيصر لإطلاق سراح المسلمين، وهو يأبى إلا أن يكون واحدا منهم رافضا للعذاب مهما كان. قال عمر وأنا أبتدي؟ فوقف عمر وجاء إلى ابن حذافة وقبل رأسه، وتتابع المسلمون بعد ذلك كبار الصحابة فصغارهم، فمن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه. وهكذا هؤلاء أصبحوا مثلا للمسلمين في تحمل الشدائد وتحمل البلاء، في الثبات على الإيمان، في الثبات على الإسلام، وبأمثال هؤلاء خلد الإسلام، وبأمثال هؤلاء وصلنا الإسلام، ولولاهم لما وجدنا آباءنا ولا ما وجدنا الذين سبقونا إلا وقد تركوا أديانهم. فقد مر على الإسلام من البلاء أكثر مما نسمع اليوم، يعيش الإسلام اليوم في بلاء شديد لا شك، وأخطر البلاء المنافقون من الداخل، هؤلاء الذين ارتدوا، وهؤلاء الذين كانوا جيشا باطنيا لقتال المسلمين ولتزييف عقائد المسلمين ولمحاولة اللعب بالإسلام وعقائده كما فعل مواليهم من اليهود والنصارى. ولكن من نصر الإسلام والمسلمين أولا ناصره آخرا، ذاك وعد الله الحق عندما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم وهم على ذلك إلى يوم القيامة. يضل من ضل، والإسلام يبقى العزيز المنيع، ويهتدي من يهتدي، ويعز الإسلام بعزه، ويكون بذلك مثلا للأولين والآخرين، يذكر بالرحمة وبالرضا وبالدعاء له، كما نذكر الآن هنا سميا وياسرا وابن حذافة وابن زيد الأنصاري رضي الله عنهم، وجازاهم خيرا وجعلهم رفاقا للأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، ومع أفضل البشر وخاتم الأنبياء نبينا صلوات الله وسلامه عليه، قال تعالى: ذلك بأن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يعذر الله ويعفو ويغفر لمن لم يستطع جسدا ولم يستطع نفسا تحمل العذاب عندما أجبر على الكفر وعندما فتن في الدين، ولكن الله يعاقب ولكن الله يجازي من ارتد عن انشراح صدر، ولكن من شرح بالكفر صدرا، من كفر بعد إيمان وشرح بالكفر صدرا أي اطمأن لا وآمن به وارتد عن قصد ونية مبيتة عن الهدى ودين الحق عن الإسلام، هؤلاء هم الذين عليهم غضب الله ولعنته، وهم الذين لهم العذاب العظيم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن وقعوا في يد المسلم فهم يقتلون، لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق لدينه، الخارج عن الجماعة. مر معاذ بن جبل على أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما فوجد عنده مسلما قد ارتد مربوطا في ساحة المحكمة، فقال له: ما بال هذا؟ قال: رجل قد ارتد بعد إيمان وكان يهوديا، ومضى لنا شهران ننقنه العودة للإسلام والتوبة فأبى. فبقي معاذ واقفا وقال: والله لن أجلس حتى يقتل وتفصل رأسه عن جسده، بذلك ينتصر دين الإسلام في أحكامه وفي المخالفين لا وفي المرتدين عنه. وإذا بأبي موسى يأمر من يفصل جسده عن رأسه، عند ذلك يقول معاذ: قد أمرت بمعروف ونهيت عن منكر ونصرت الإسلام ولا إله إلا الله، والأمر كما قال. وارتدت جماعة أيام علي بن أبي طالب فقتلهم كذلك. وما قصة المرتدين عند الوفاة النبوية عندما ولي الخلافة أبو بكر الخليفة الأول رضي الله عنه، عندما جيش الجيوش وعبأها سلاحا وعددا وعددا قام لقتال المرتدين، ولم يغمد السيف في غنده إلا بعد أن قتل من قتل وعاد للإسلام من عاد. بل أكثر من ذلك، إذا تواطأت طائفة من المسلمين على ترك ركن من أركان الإسلام كترك صلاة أو صيام أو زكاة فيقاتلون حتى يعودوا ويتوبوا، وهذا ما فعله أبو بكر والأصحاب رضي الله عنهم عندما امتنع قوم ممن لم يرتدوا ولكن امتنعوا عن أداء الزكاة، فقاتلهم أبو بكر حتى أجبرهم على أركان الإسلام وواجبات الإسلام وأحكام الإسلام، وهكذا بأبي بكر رضي الله عنه ومن لحقه بعد ذلك من الأصحاب، ثبت الإسلام كما أراده الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأركانه بواجباته، أما من تركه فهو قد ترك نفسه ونفسه ظلم وإياها أوبقها، فيبقى كناطح صخرة يوما ليوهنا فلم يضرها وأعيا قرنه الواعل، فلهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال تعالى ذلك أي هؤلاء الذين حكم عليهم بالردة وبما يتعلق بالردة من قتل ومن خزي ودمار ومن عذاب عظيم في الدنيا والآخرة، لأن هؤلاء الذين كفروا وارتدوا انشراحا للكفر دون إكراه ولا اضطرار، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، والله لا يهدي القوم الكافرين، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فهؤلاء الذين ارتدوا طواعيا ارتدوا انشراحا للكفر فعلوا ذلك، تلبسوا بذلك لأنهم أحبوا الدنيا على الآخرة وتوهموا أن ذلك دنيا، فضحك عليهم وأفسدهم وفتنهم أئمة الكفر في الماضي، أئمة الكفر في الجزيرة وبعد ذلك أئمة الكفر في كل عصر وزمان، وهؤلاء لا ينتهون إلى أن يدخلوا النار هم وأنصارهم وأشياعهم ومواليهم ممن يواليهم على الكفر والردة. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين عندما أعطوا هؤلاء العقول ليكتسبوا بها الحق والهدي والتوحيد، أبوا إلا الكفران والجحود والردة بعد الإيمان، فمن كان كذلك وعلم الله من قلبه عدم الخير والرغبة في الخير، الله لا يهديه ولا يرشده ويدعوه في عمايته وضلالته إلى أن يكون في جهنم خالدا وبئس المصير. ثم قال تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم، طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. أولئك الذين ارتدوا بعد إيمان والذين انشرح صدرهم بالكفر واطمأنوا إليه وضلوا بعد هدايا وسلبوا بعد عطاء ودخلوا في الظلمات بعد النور وكفروا بالحق عائدين إلى الباطل، أولئك الله ما ملكهم إياه ورزقهم به من قلوب وأسماع وأبصار لم يحكموها ولم يستفيدوا منها، فطبع الله على قلوبهم جعل قلوبهم وكأنه قد طبع عليها وغشيت بالحديد وغشيت بما نزع معانيها، فلهم أبصار لهم أعين لا يسمعون لا ينظرون بها، فمع كونهم ذوي عيون ذوي أبصار لكنها لا تبصر بظلام الشرك وظلام الكفر، ومع كونهم لهم قلوب فهم لا يفقهون وهم لا يفهمون وهم لا يعون، لأنه قد طبع عليها كأنها قد غشيت الحديدة، فطبع على أن تفهم أو أن تعي، لماذا؟ لكونهم شرحوا صدورهم للكفر وغموها عن الحق وعن الإيمان وعن التوحيد، وقل مثل ذلك عن الأسماع فأسماعهم كذلك. عليها الران كأن قد صب فيه الآن الرصاص، فهم لا يسمعون إلا الباطل، ولا يسمعون إلا الكفر، فلا يسمعون موعظة ولا هداية، ولا ينظرون إلى نور، ولا يعون بقلوبهم، هم كالأنعام بل هم أضل. ذلك بأن الله طبع، ذلك بأن الله طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون الذين غفلوا عن الحق، وغفلوا عن الاستفادة من الأبصار ومن الأسماع ومن القلوب، فكانت موجودة وكأنها لم تكن، لأنها لم تفيدهم، لأنه طبع عليها، لأنهم أبوا إلا انطواء على الكفر وانشراح الصدر بالكفر. ولذلك مع ما أكرموا به من نعم باطنة وظاهرة جسدية وخارج جسادهم، مع ذلك أعرضوا عنها وعن الاستفادة منها، فآبوا بالذل والخسران واللعنة. فقال تعالى: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. حقا لا بد منه، لا جرم، لا بد، الحق القائم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. يوم القيامة قد خسروا دنياهم فلم يفيدوا منها لآخرتهم، وهي البرزخ للآخرة. فلم يعبدوا يوما، أو إن عبدوا فقد ارتدوا وسلبوا ما أعطوه، أعطاهم أبصارا فأفقأوا عيونهم فلم يستفيدوا منها، أعطاهم أسماعا فلم يسمعوا إلا الكفر والضلال، أعطاهم أعينا فلم يبصروا بها إلا الظلام. وبذلك قد طبع على قلوبهم وخسروا دنياهم. فعندما وصلوا للآخرة وعرضوا على الله جل جلاله، كان عرضهم عرض الكافرين، عرض الجاحدين، عرض من خسر دينه ودنياه، فآبوا بالذل والهوان واللعنة والطرد، وأخلدوا في نار جهنم أبدا سرمدا. قال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يقول تعالى، والكلام لا يزال على المرتدين، لا يزال عنهم وعن الأحكام التي يحكمون بها في الدنيا وعما أعد الله لهم في الآخرة من خزي وعذاب وخسران، يتوعدهم الله بذلك ويتهددهم على ذلك علهم يعودون للحق، يعودون للنور. فقال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. ثم بعدما قال عن طبع قلوب هؤلاء، عن صرفها عن الخير وعن الحق وعن النور، عن كون الله أعد لهم عذابا عظيما في الدنيا وغضبه في الدنيا والآخرة وخسرانهم في الدنيا والآخرة، ومع هذا فأولئك الذين منعوا من الهجرة اضطهدوا. الكلام في الأصل سبب نزوله أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما اشتد عذاب واضطهاد قومه له ولأتباعه وللإسلام والمسلمين، أمره وإياهم بالهجرة وترك مكة، فهاجر من هاجر قبل ذلك إلى الحبشة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهاجر بعد ذلك النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام، وأمر جميع المسلمين باللحاق به للمدينة المنورة لطيبة الطيبة. فخرج أقوام وحمتهم عشائرهم وقبائلهم عن اضطهاد الكافرين، عن اضطهاد أئمة الكفر أعداء الإسلام، وبقي مستضعفون من نساء وغلمان وأطفال. هؤلاء عندما حاولوا ذلك تصدوا لهم وأعادوهم بالقهر وبالعنف وبالإيذاء الجسدي والنفسي. فكانت جماعة منهم قد أجبروا على البقاء بمكة ولم يؤذن لهم ولم يسمح باللحاق بنبي الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة. هؤلاء بعضهم عاش ذليلا مضروبا مؤاذا، وبعضهم فتنوه إلى أن قال كلمة الكفر وفعل الكفر. ويدخلون في أولئك الذين قال عنهم الله جل جلاله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هؤلاء أكرهوا أجبروا وبقوا مطمئنا قلبهم بالإسلام، منشرحا صدرهم للإيمان، يخفون إيمانهم، يصلون خفية، يقرؤون القرآن خفية، يتعبدون الله خفية متى استطاعوا، مع قول أكثرهم لكلمة الكفر ولمدح الكفر ولمدح المشركين ولمدح أوثانهم وأصنامهم. هؤلاء كانوا قد أمروا أن من وجد منهم فلتة، وجد فرصة، وجد زمنا ووقتا فليفر بدينه إلى الله. فقال الله عن هؤلاء: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، إن ربك لهم برحمته، لهم بمغفرته، لهم بعفوه، لهم برفع درجاتهم. هؤلاء الذين صبروا على الكفر زمنا قصر أمطال، ومع ذلك اتخذوا إجراءاتهم وحيلهم إلى أن أفلتوا من يد الكفر والكره على الكفر، وهاجروا إلى الله ورسوله إلى المدينة المنورة. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. الله جل جلاله يقول لهؤلاء الذين فتنوا في دينهم بالقول أو بالعمل، بالعذاب الجسدي أو بالعذاب النفسي، أن يهاجروا ويلحقوا بنبيهم وإخوانهم المؤمنين في المدينة المنورة، حيث وجدوا الحرية في نشر دينهم وإعلانه والدعوة له والصلاة دون خوف وعبادة الله دون خوف ولا وجل، حيث بنى النبي عليه الصلاة والسلام مسجده النبوي الذي أسس من أول يوم على التقوى ليقوموا به عابدين متهجدين قائمين وراكعين وساجدين فرائض ونوافل في الليل والنهار. هؤلاء وقد أمروا بالهجرة على أي حال، إن الله معهم بعونه، معهم بمغفرته، ثم جاهدوا وصبروا. لا بد من الاختبار ولا بد من الامتحان، وعند الامتحان يعز المرء أو يهان. ليست الهجرة للراحة ولا للجلوس ولا للطعام والشراب فقط، ولكن لكي يجاهدوا في سبيل الله ويبذلوا أرواحهم رخيصة لله. ثم جاهدوا وصبروا، جاهدوا الكفر بالسيف، بالمال، باللسان، بتكثير المسلمين جهارا نهارا. هؤلاء الذين فتنوا وأكرهوا على الكفر، الله جل جلاله معهم بعونه لكي يتموا الهجرة والجهاد، ومعهم بعد ذلك بمغفرته وعفوه ورضاه إنهم بعد الهجرة جاهدوا مع محمد إمامهم ونبيهم سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله. جاهدوا وصبروا في الجهاد، صبروا على الجراح، وصبروا على تقطيع الرقاب، وصبروا على فراق الأولاد، وصبروا على ترك الأموال، وصبروا على ترك الزوجات، وجاءوا بأنفسهم لله لا يملكون إلا دينهم وأنفسهم التي أتوا ليبذلوها رخيصة لله، لا يبغون أجرا ولا ثوابا من أحد إلا من الله هاديهم ومعينهم والغافر لهم جل جلاله. ثم جاهدوا وصبروا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. من بعد الفتنة، من بعد قول الكفر، من بعد عمل الكفر، ثم بعد ذلك هاجروا ثم جاهدوا ثم صبروا إما للسيادة في الدنيا أو للشهادة في الآخرة، هي إحدى الحسنيين، سيادة في الأرض أو شهادة في الآخرة، وكلا الحسنيين مآلها الجنة والوصول بها وعن طريقها للجنة، لا يتركها إلا مخذول، إلا من أعمى الله بصيرته قبل أن يعمي بصره. إن ربك من بعدها لغفور رحيم يغفر الفتنة، وقول الكفر الذي لم يقل عن شرح صدر وإنما قيل عن إكراه، ويغفر الفتنة والكفر قولا وعملا، ورحيم بعباده، عذرهم على أنهم أكرهوا وعلى أنهم كانوا مستضعفين. ومعنى ذلك أن الهجرة لله ولدين الله وللبعد عن الكفر والفتنة هي مشروعة وستبقى مشروعة ما دامت الفتنة في الدين قائمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة لم تبقى هجرة، لأن مكة أصبح دار إسلام، ولكن الأمر متعلق بأهل مكة الذين كانوا مستضعفين من المؤمنين، فبعد أن أصبحت دار إسلام وذل فيها الكفر والكافرون لا حاجة إلى الهجرة. وكذلك الأمر لا يهاجر من دار الإسلام عندما يكون الحكام مسلمين قائمين بالإسلام أحكاما وأركانا وآدابا وفي كل ما يطلب من المسلم ويجب عليه. أما إذا حدث في عصر من العصور أن ارتدت الدولة أو ارتد الحكام فتركوا أحكام الله، تركوا كتابه وتركوا سنته وتركوا القائد الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، وراءهم ظهريا واستبدلوا بأسماء كافرة وشرائع باطلة وأديان ما أنزل الله بها من سلطان، من وجد أرضا غير الأرض التي يعيش فيها يمكن أن يعيش فيها حرا في دينه قائما بما أوجبه الله عليه، يجب عليه أن يهجر دار النفاق وأرض الكفر وأرض الفتنة، حيث يذهب إلى أرض للمسلمين راية الإسلام لا تزال فيها سائدة وحاكمة، وكتاب الله لا يزال يحكم به ويحترم ويقدس، ليفر بدينه في نفسه وفي أهله وفي أولاده. وعلى هذا أجمع الفقهاء، أجمع العلماء، أجمع المسلمون أن الهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة ما دام في الأرض كفر وكافرون وفتنة وفتانون، ما دام هناك الخوف على فتنة الرجل في دينه وفتنته مع ربه وفتنة عياله وفتنة أولادي كما هو الشأن اليوم.